ستعلو السنة الغراء يوما وإن رغمت أنوف الحاقدين، ويظهر نورها في كل أفق وينشر خيرها للسالكين، ويدخل خيرها في كل دار وينصرها إله العالمين. ستظهر بعدما خفيت سنين تدك عروش كل المحدثين، ونطلب علمنا للدين صفوا ويطلب غيرنا زبدا وطينا. سنحمي ديننا إرام غر يلطخ ديننا كذبا ومينا. ألا لا يحسب البدعي أنا تضعضعنا وأنا قد ولينا. سنحمي ديننا برجال صدق رست أقدامهم في الصادقين، ونفدي ديننا بالناس طرا وأهلينا جميعا والبنينا. ومن رام الجدال فكم لدينا سيوف في أكف الدارعين. نصوص من كتاب الله تتلى وأقوال النبي تملى علينا، وأقوال الصحابة خير قرن وخير القول قول السالفين. وأعلأم الهدى في الأرض شرقا وغربا أو شمالا واليمينا، كشيخي مقبل وكذا ابن نوح وابن الباز فخر المنجدين. ربيع والقصيم هم جنود لسنة أحمد المختار فينا، وكم في الأرض من يدعو لحزب ويهضم جاهدا حقا مبينا، ويعلي حزبه بالزور جهرا ويخلط فيه غثا أو سمينا. دعوناهم إلى إظهار دين على علم بنهج الأولين، فقالوا لا ولكن إن أردتم نناصركم فقوموا بايعونا. فقلنا الشمس أدنى منه لكن إذا جانا أمير المؤمنين. فلا والله لا نمنعه عهدا ونبسط عنده الكف اليمينا. له حق علينا في يمين وما لزعيمكم حق علينا. أأعطي بيعة لأمير حزب تخفى عن عيون الناظرين، وأول من يعادى في البرايا أناس بالهدى مستمسكين. على نهج الرسول قد استقاموا فقال المبطلون لقد أبينا، أبينا أن يكون لكم وجود وأن نبقي لكم فيها قطينا. وليس الأمر في يدهم ولكن على أقدار مولانا مشينا، ونجأر بالدعاء إلى عزيز إذا نامت عيون الظالمين. ونرفع كفنا في كل وقت وندعو قائمين وساجدين. سنصبر يوم مسبغة وجوع، ونصبر إن تعبنا أو عرينا، ونصبر إن ظلمنا أو هضمنا، كذا إن كان صاحبنا سجينا. ومهما يجهل أحد علينا سنحلم عند جهل الجاهلين. فعند القوم عزم لا يجارى وعند القوم حلم الصابرين. ستعلو السنة الغراء يوما وإن رغمت أنوف الحاقدين.